همزة التعليل. فخرجت علينا رأى وعلم. رأى وعلم قالت أنا أقبل همزة التعليل. رأى زيد، رأى بالعلمية، رأى زيد العلم مفيدا. رأى زيد العلم مفيدا. من الذي أراه؟ أراه الله إياه. إذن أرى الله زيدا العلم مفيدا. معنى الأول كانت رأى زيد العلم مفيدا، من هو الفاعل؟ زيد. المفعول الأول العلم مفيدا، فعل ثاني من الذي أراه إياه مفيدا؟ هو الله. فتقول أرى الله زيدا العلم مفيدا، صارت حال من فعل ثلاثة. فزاحمتها علم أيضا، قالت أنا كذلك، علم زيد بكرا قادما، علم زيد بكرا قادما. أنا زيد راه فاعل وبكرا قادما مفعول أول مفعول ثاني. من الذي أعلمه؟ أخوه، أخوه محمد، تعرفوه. أعلم محمد بكرا زيدا قائما، كذا هو لا قادما. أعلم محمد دبر راسك، فهمنا هذوك الزوج. أعلم محمد زيدا بكرا قادما. تلاحظ باللي محمد جاء فاعل واحد آخر، وزيد اللي كان فاعل صار مفعول أول، اللي كان مفعول أول والثاني تاع علم صار مفعول الثالث والثاني والثالث. تلاحظ إذن علم أيضا قامت وتعدت بهمزة التالية إلى ثلاث. لكن رأى وعلم، رأى وعلم القلبيتان، رأى وعلم من أخوات ظن القلبيتان، هذان الفعلان إذا دخلت عليهما همزة التالية تجعلهما يتعديان لثلاث. قد كانوا يتعدوا الاثنين، صح. هذا القسم الأول، علم ورأى ينصب تنصب، أعلم وأرى تنصب ثلاث مفاعيل. المفعول الأول أصله فاعل في المعنى، والثاني والثالث أصلهما مبتدا وخبر. إذا هذه بذاتها هي الأصل. لذلك قلنا احنا هذا الباب متفرع عن ظن وأخوات. قسم ثاني لا، لا ضمن معنى أعلم وأرى، ضمن معنى أعلم وأرى. صحيح نسبة زوج. من الذي أعلمك الخبر صحيحا؟ من الذي أعلمك فلان؟ إذا أعلمني الخبر صحيحا، هذه التاء تاع الفاعل ولات ولات ياء، صحيح مفعول. أعلمني فلان الخبر صحيحا، جيب فاعل ضمير جيب ظاهر مهمش، صح. المهم كي تدخل همزة التعدية تصير يتعدى ثلاثة. علاش نقول بلي القسم الثاني ضمنا، ضمنا معنى اعلم وارى، علاش ما فيش همزه التعديل؟ ما فيش همزه التعديل. تلاحظوا بلي حدث وخبر وانبأ ونبأ واخبر. هذا الفعل حدث ليس فيها همزة التعدية، وخبر ليس فيها همزة التعدية، نبأ ليس فيها همزة التعدية، وأنبأ وأخبر هذا فعل رباعي، تمام، فعل رباعي. فتلاحظ أن هذه الخمس أفعال الأخرى لم تدخل عليها همزة التعدية، أو بعبارة أخرى لم يكن يتعدى لاثنين ثم أدخلنا عليها همزة التعدية فصار يتعدى بثلاثة. هذه الأفعال الخمسة ضمنت معنى أعلم وأرى، ضمنت معنى أعلم وأرى. فما هو الأصل إذن؟ أعلم وأرى. لذلك دائما يبوبون فيقولون باب أعلم وأرى. وأرى هنا مش فعل مضارع مسند إلى المتكلم، يعني أنا أرى، لا، أرى هو، هذه أرى الفاعل راه مستتر تقديره هو. فرأى محمد العلم نافعا، من الذي أراه إياه؟ زيد. أرى زيد محمدا العلم نافعا. الفاعل صار مفعولا أول، المفعول الأول والثاني لرعا صار مفعولا ثانيا وثالثا لآرى. هذا بذاته هو الأصل، باب أرى وأعلم، خمسة ثانية ضمنت معاني أرى وأعلم هما. إذن هذه سبعة أفعال تنصب مفاعيل ثلاثة، المفعول الأول هو فاعل بالمعنى، والمفعول الثاني والثالث أصلهما مبتدأ وخبر. من بين الأحكام التي تطرق إليها العلماء في باب أعلم وأرى، الحكم الأول هو مهم جدا، وهو أن هذه الأفعال تنصب ثلاثة مفاعيل، سواء كانت مبنية بالمعلوم أو مبنية بالمجهول. تنصب مفاعيل ثلاثة سواء بنيت بالمعلوم أم بالمجهول. لماذا نذكر هذا؟ كل الأبيات التي تأتي بها ابن عقيل رحمه الله في الشرح ترون الفعل بني بها بالمجهول. كل الأمثلة التي جابها ابن عقيل، كل الأمثلة التي أتى بها ابن عقيل في هذا الباب ممكن نقرأ واحد واحد، تجدون فيها الفعل مبنية بالمجهول. اللهم جاوب البيت الأول من السؤال أقرأ منه معي، نكئت سرعة والسفاهة حكمها يهدي إلي غرائب الأفعال. نكئت نشرى منه المجهول، أين هو نائب الفاعل؟ الشاء إذن نائب الفاعل أصله فول، إذا هذا المفعول الأول أصله فول، إذا المفعول الأول جاء نائب الفاعل فبهنا، والمفعول الثاني والثالث تأتي نبئت سرعة أو المفعول الأول هذا اللي هو الثاني يهدي إلي غرائب الأفعال، هذه الجملة في محل نصب مفعول ثالث. بيت عبادة، وما عليك إذا أخبرت بذنب وغاب بعدك يوما أنت أو ديني. أقمعي في الأبيات لكن كل أمامكم الأبيات، وما عليك إذا أخبرتني مش بني هذا الفعل، بني اللي يقول أين نائب الفاعل؟ أخبرتني الفاعل ضمير مطلق في مجلس محرف هو الثاني، إذا هو ينفع الأول وراء ينفع الثاني أخبرتني أنا ثالث جانسا أي مريضا. ينفعون الثاني والثالث راهم صريحان، ينفعون الأول راهو ابن المعنى وما الفاعل يسمى بالمجهول. زد او منعتم ما تسالون فمن صدقتموه له علينا الولاء، او منعتم ما تسالون فمن صدقتموه له علينا الولاء. انا الفاعل صدقت حذر ومجهول مجهول صدقت ولا ما يفعل الفاعل هو المفعول الأول منه ولا المفعول الثاني هذا هو النبي في الداعي هو الداعي تجدتم هذا المفعول الثاني ولا الثاني له علينا الولاء هذا كله بريطاتهم بأذن أخواتها أعطلنا القاعدة انطلقنا منين انطلقنا منين ثم أخواتها وإذن أخواتها أخواتها قلنا تنبيه مهم لأنكم كما تتصورون الخبر يأتي مطرد من لا تبقى منا إذن يأتي المفعول الثاني في عدونا الأخواتها والمفعول الثالث هنا يأتي جملة كده جملة يأتي عادي هم مثل أعطم في المفعول الثاني لأنه هو المفعول الثاني مثل أعطم في المفعول الثاني حتى هو خبر هم جئت بجبال وأنبئت خيفا ولم أدري ولم أصطدم ولم أدري كما جعل صبرت منك لم أجده كما جعل وأنبئت خيفا ولم أدري كما جعل خير أهل اليمن أين الفعل؟ أنبئت أين الفعل الأول؟ الفعل هي الله لأن الفعل نرى أطلع الفعل الأول أنبئت أين الفعل الثاني؟ خيفا الفعل الثاني خير أهل اليمن خير آخر بيت وخبرت سوداء الغنيمة مريضة فأقبلت من أهل بمصر أعرضوه أين الفعل خبرت أين ذا الفعل الثالث أطلوه مفعول خبرني الثالث يعني يرجو الأول سوداء قول الثاني مريضة قول الثاني حتى قال كما يقول صاحب الحاكي يقول حتى قال زكريا الأنصاري رحمه الله ولم يسمع تأديتها إلى ثلاثة صارت لم يسمع فقط لم يسمع عن العرب أنها عدت هذه الأفعال السبعة إلى ثلاثة مسائل صارت صحبه استبرع عطير رحمه الله ما جاب الأبياء أنت رجل عندك كان وجهك المبيت كالبيت رأى زيد بكرا قادما قلنا أريته زيد قادما هذه أمثلة ثانية الأسلام نحن حتى ابن عطية رحمه الله تجد الأمثلة من عنده فتغلق ولكن نحن قررنا في الحكم الأول قررنا أنها كان الفنق الثلاث مسائل أهم كانت مبنية المعلوم أو مبنية هم الدول كأننا نبين ضعف ما قاله كيف ذكر الأنصار وإن كان الغالب ما ذكر لو الغالب لكن هذا ليس مانعا من جواز تعديلها إلى ثلاثة مسائل طريقة يجوز واستدل العلماء المجيزون بقوله عز وجل كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك الكاف ذلك ذلك جامد ومتعلق به يريهم أعمال الحسرات عليهم كذلك كذلك هم أي كما رأوا العذاب كما رأوا العذاب عيانا يرون أعمالهم حسرات عليهم يعني يزدادون حسرة يريد في المضارع مرفوع ترفعين ضم المقدرة من عندهم شقر والساعد والنار الهاء الفول الأول واثنين بالجنة أعمال فول ثالث حصارات فول ثالث عليهم جارتنا تعلق بالحصارة إذا يريهم الله أعمال الحصارات أحدث الساعد أحدث الساعد حول لهذه الجملة مثل من اليوم أحدث الساعد أصلا خليهم هم الذين يرون كذلك يرون أعمالهم حسرات يصير مفعول هذا الأول اللي هو الهاء في يريهم كذلك يريهم يرون يولي فاعل كان هنا مفعول ولا فاعل يرون أعمالهم حسرات لاحظوا أنه يرون فاعل والواو فاعل وأعمال مفعول الأول حسرات مفعول ثاني لما أدخلنا همزة التالية على أرى أنا رأى وصارت أرى أرث يوري إذا فصار المساعد صار مفعولا وأعمال له المفعول الأول صار مفعولا ثانيا وحصرات له المفعول الثاني صار مفعولا ثالثا لاحظوا هذا هذا الدليل ذكره من أجاز أن تنصب هذه الأفعال مساعدة، لكن الآخرين قالوا إن هذه رأى، قالوا بصرية، رأى البصرية مو رأى القلبية، ورأى البصرية هل تنصب؟ هل تنصب رأى البصرية؟ تقول واحد فقط رأيت زيدا بسنة قادرا كان، فيريهم الله أعماله ها فوجد فوجد هذا أعماله والإنسان حشرات قالوا هذا لماذا؟ لأن رأى البصرية كأنه قال لك يرون أعمالهم حشرات، يرون ثلثان أعمالا فول أو واحد فقط حشرات حال، فلما دخل فهم الشابي على رأى البصرية وجعلها جعلتها تستعد لمفعولين وحشرات حشرات على الثلاث ثلاثة هم هذا تعرفوا علاش العلماء هل خطيت عليهم هذه الآية؟ لا، لكنهم أولوه والصواب أن الرأى هنا كما تحتمل أن تكون بصرية خلافة للمعتزلة حتى ما تجلس يقول لا ترى الأعمال، ومن أعمال شيء معنوي لا ترى خلافة المعتزلة، فتحتمل هذه الآية رؤية البصرية كذلك يريهم الله أعمال الحصار أي يعلمهم بأن أعمالهم حصرات، إذا فيمكن استدلال بهذه الآية على أن رأى بصرنا يمكن استدلال بها على أنها قلبية، فمن اعتقد أنها قلبية وجب عليه جعل حصرات مفعولا ثالثا، ومن اعتقد أنها بصرية جعل حصرات حاد، فدلوا أيضا هذا دليل أقوى من أول يقول عز وجل في سورة الأنفال إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراك هم كثيرا الآن لا تشيركم ولا تنجاكم في الحق إذ يريكهم الله في منامك قليلا أصلا يريك أصل الجملة قبل ما يدخل الفاعل اللي هو الله عز وجل ترى أو رأيت أو ترى ترى في تراهم في منامك قليلا تراهم في منامك قليلا من الذي أراه في الليل في منامك قليلا هو الله إذا إذ يريد كان هنا الفاعل مستتر ترى أنت لما جاء قال هو الذي يريد هنا يفعل أول يريك هم أو هنا اللي كان فعل أول صار فعل ثاني قليلا اللي كان فعل ثالث ثاني صار فعل ثالث هم نعم غير ذي الفعل في أرى أو لرأى وعينة يصير اللي كان فعل من قبل يصير فعل أول يقول ثاني نقول الأول والثاني سنقول الثانيا وثالثا اتفقنا هذا بعضهم وهو لا شك أنه شعر بقوة هذه الآية في الاستدلال أراد أن يراد قال لا هذه رأى الحلمية القراءة الحلمية أراه الله عز وجل ذلك في المنام الجواب الحلمية متسرعة عن رأى العلمية هي أسماء لما ضربنا رأى الكلية ضربناها وهي فرع عن رأى العلمية لأن بها يخطر العلم فهم فهذا أقوى دليل يدل على أنها تنصب ثلاث مفاعيل صريحة فمع كونها كلية فهذا يدل على أن القلبية من باب أول لأن القلبية هي الأصل لأن الحلم إنما أتى ليفيد علمه أراد الله أن يعلم كثيرا في المنام تسميناها كلية، وإلا الأثر واحد، يحصل العلم بالرؤية العلمية، يحصل العلم بالرؤية الحلمية. فإذا ما نقول وإن كانت حلمية، وإن كانت حلمية فهي متفرعة عن رأى، أو نعم رأى من إجابة رأى، رأى العلمية. ومع ذلك يقال، ومع ذلك ماذا يقال؟ الغالب والأكثر أن هذه الأفعال السبعة إذا نصبت مفاعيل يكون الأول نائب فاعل، والثاني والثالث فولاً قريباً، هم هذا الغالب، لكن ليس بلازم، خاصة الأمر يتعلق أمام القرآن، يتعلق بالقرآن. هم هذا مطمئن لذلك الذين ادركوا معنا سواء مفهوم لذلك بحث اراء واعلم، اراء واعلم الذهن خطا ينشأ بهم او الواحد يسمع اول مره بس اراء في ذنب لي انا الذي ارى، لا لا اراء هو اراء فلانا كذا وكذا واعلم واجب. الحكم الثاني الذي يثبت لهذه الافعال السبع، الذي يثبت لهذه الافعال السبع جواز واختصار ومنع الاختصار، واجب لكم تحصيل الاختصار ومنع، ترى بكثير من المخصصين الاختصار بالتالي الراي ذلك جواز الاختصار. ما معنى الاختصار؟ تفضل حد المفعولين او احدهما بدليل، ومعنى الاختصار حد احد المفعولين او كليهما بغير دليل، كذلك هنا يجوز، يجوز تحمل بدليل مثلا يقول لك يسال سؤال هل اراك زيد محمد قائما؟ قل نعم اراني، نعم اراني، ماذا اراني؟ أراني محمدا قائما، أو أحدهما من باب أولى، إذا حدث الاثنين من باب أولى قلنا يجوز أحدهما هما، لكن لاحظ يحرصون الثاني والثالث، لكن الأول لا يحدث، لماذا؟ أصله فاعل، أصله فاعل، لا يحدث لغير دليل هم، أو لا يحدث أصلا، يحدث أصلا، لماذا؟ لأن أصله فاعل. هل أراك زيد محمد قائما؟ قل نعم أراني، أراني، خليه زيد قائما يجوز حذفه، إذا جواز الاختصار ومنع الاختصار. كيف؟ هل أشار ابن مالك إلى هذا؟ هل أشار ابن مالك إلى هذا؟ وما لمفعولي علمت، علمت شو؟ القلبية ولا بمعنى عرفة؟ لا القلبية. وما لمفعول علمت مطلقة بالثاني والثالث أيضا حقيقة، الأول لا، الأول ليس الحقيقة، هم بالثاني والثالث أيضا حقيقة. وشعبش المفعول عالمة من اختصار، الاختصار أعطيه للمفعول الثاني والثالث أعلم وأعرف. حكم الثالث وهو الإلغاء والتعليق، جواز الإلغاء ووجوب التعليق. خلاص يعني الحمد لله أنا ما بك فهمت ماذا الإلغاء ماذا التعليق، صح؟ الإلغاء وإن كان نرى أن العلماء شكوا في بعض الشيء، هل يجوز مطلقا وبعضهم فصل وبعض، لكن الصواب أن الإلغاء أو التعليق واردان في هذا الباب كما ورد في علم وراء، لقول ابن مالك رحمه الله وما لمفعول علمت مطلقا بالثاني والثالث ايضا حقق من الارضاء قولهم البركة، هذا كلام عربي حكاه بعضهم، البركة اعلمنا الله مع الاشابه بلى بركة، تفضل بركة ولا لا؟ بركة أعلمنا الله ما الأسباب. أين وجه الثاني؟ تكمل البركة فيها الثاني؟ تعال البركة فضل فضل فضل ثاني مقدم. أعلمنا أعلم في الماضي ونون ها فضل أول الله جلال فاعل. عندك خلص في النور والثاني الثاني ولا الثاني دون لي ولا خلوه البركة تنفع الثاني مقدم. استخدم كلام أعلمنا الله البركة مع الأكابر مش مع شوية بعيد. أصل الكلام من قبل ما تنخلق هذه أعلم بالعلم كيف عالي مخلوق بركة مع البركة مبتدأ مع ظرف متعلق بمحذوف خبر مضاف الأكابر بسيط. إذا هذا خبر وهذا مبتدأ. أنا علمت علمت بركة مع الأكابر بشري حينها خطي سلاجة بشري حينها علمت البركة على شفة هرب ما راح صمت يسيب هرب من يمر على علمت البركة مع الأكابر مالش راح من المر علمت البركة مع الأكابر علمت كاش وفاعل البركة قول ايه قول مع ضرب تعلق بمحدود نقول به ثاني مضاف الأكابر مضاف فيها شيء. لكن من أعلمنا أعلمنا الصوت كل علمنا بالبركة مع الأكابر الله أعلمنا تأثير هذا التأثير كان فائد كان صنفر أعلمنا صنفر أعلمنا الله البركة مع الأكابر أعلمنا أعلم في الماضي هناك صل به أول كان أصله ثاني بركة صل به ثاني ما الأكابر الضفل تعلق بصل به ثاني أعلمنا الله البركة مع الأكابر لاحظتم صح الآن أسرع صار تقديم وتأخير البركة أعلمنا الله مع الأكابر البركة تنفذ الشان أعلم الماضي ونفذ الأول الله فاعل مع فرق متعلق بفعل الشان. إذا توسط العامل يا أخي هل يجوز الإلغاء؟ قد يجوز الإلغاء بشرط التوسط. يجوز الإلغاء لا في الابتزاز يجوز الإلغاء لا في الابتزاز كان توسط العامل أعلم ألغينا ثم البركة أعلمنا الله مع الأكابر البركة مبتدا اعلمنا فعل والله فاعل ونا فعل والجمله اعترابيه مع الاكابر ضرب متعلق بحروف خبر فيها شيء تغير الالغاء الله يجزيكم خير. هذا كلام عربي جمله تو اهل اللغه ومنه قول شاعر منه قول شاعر لا يعلم صاحب هذا البيت ولكن ناتي به للتدريس نكتب هذا البيت وهو وانت اراني الله اراني الله وانت اراني الله امنع عاصم وانت اراني الله امنع عاصم وارأف مستكفى وارأف مستكفى واسمع واهد هم زي لا وانت يقول انا اراني الله اعلمني الله عز وجل انك امنع عاقلا انت امنع اغلب المنع عاقل الغلب الجالب المنصوص اللي شرحنا المانع والمعطي قلنا حصلت شيء محصل يخسره ظلنا إذا تقول فيمنعني قومي أي سيحميني قومي أمنع عاصما والعاصم أيضا هو المالك لا عاصم اليوم من أمر الله وأنت أراني مال أمنع عاصما وأرأته من الرأفة مستقبلا مستقبل الإنسان الذي يقصدني في الإنسان فلان يكفيك حاجتك إذا فهو مستقبلا وأنت مستكفين دينك فهو مستكفر مستكفر دينك وأرأف مستكفر وأصنع سماحا في دينك جود جود أصنع إدواسة أصنع وأن يجب أن يقول الشريعة أنا سمحة أنا واسعة الحمد لله سمحة فهو واسعة وأسمع واحد في مثل بعضا واسعة أين الشاهد وأنت أراني الناس أمنا وكان قال وإياك أرى إياه أمنع أنت الشاهد أو آمن الآمن لو كان وإياك أفوته ثاني أفوته في أفوته أول ثاني مقدم هو أصله مبتدا هو أو بدليل أنه طالب إياك أفوته أول ثاني أراني أرى في الماضي منه بيقاري وياه أفوته أول الله رب الجلالة جملة ايش يا رب هلا عملنا عملنا عملوه امنع فوزه بل فتح الله الكاف شكون افضل حقا في الاغراض ولا الاعمال الاعمال وقف المستعمل وقف هل هذا الشاهد اعمل كان شونغر كيف يعني قال وانت وانت رفع مبتدأ اراني الله في الاعتراضيه امنع خبر أنت أنا وعاصم أراني الله يقول أنت أنا وعاصم أراني الله أنت أنا وعاصم أراني الله يقول بل أولى أنت إياك أنا وعاصم أراني الله يقول الإلغاء جائز إياك أراني الله أنا عاصم يقول انت تضطر بعد المطار يقول طبعا انتظر لما يكون يتبرد من الأخوات انت بذلك ومن تعلق بها عرفنا خلاص وانت هذا الخطر واقف معطوف عليه هذا الالغاء جائز اذا سيجوز في هذه الافعال السبعه الالغاء بشرطها اثنو الصد التوسط او التاخر اما لو تقدم يجب ان يعمل تقدم للعالم العالم يجب ان يعمل ويجوز واجب ايضا التعليق واجب التعليق ايضا ما هو التعليق يا شكرا ما هو التعليق هذه العرفه ليست بامنى يا عاصم بامنى يا عاصم يلا ما هو التعليق ها هذا حريق معنا خذ إبطال العمل تعمل صلاة ها ما في دخل إبطال العمل نظم لا محل المحل تبقى تعمل تبقى تعمل كل جملة في محل ما تبقى تبقى تولي علم هما يصل الجيل هذا الإلغاء تعليق واجب ولا لا واجب بماذا يتم التعليق ناصر بماذا يتم التعليق أنا ما أعرف التعليق بحديد لا التعليق بماذا يتم لا من ابتداء ولا من القسم والنفي بلا وما وإن والاستثناء أربعة أدوات تعلق بها تبقى يعني تعمل فيك هنا كذلك التعليق واجب لو حدث ومنه قوله عز وجل وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل نفذ هذا الرجل ينبئكم وجه ينبئ وش يذكركم بفعل هذا قالوا شي ذكركم بأخوات أعلم وأعلم ينبئوا بالنفع ينبئكم. رجعت التحقيق على الأمثال من القرآن ينبئكم هنا مثلكم شهر إذا مزقتم مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد لاحظوا مني إذا مزقتم كل ممزق شاهي لا هي مثل منازل هم منازل إعراض من الزحمة إذا مزقتم كل ممزق هذه اعتراضية وإلا الشاهد صوروا لو قلت لو ما جبت اللام أقرأ مثل إذا مزقتم كل ممزق الآن ننبئكم أنا إيش مفقود إنكم إنكم ننبئكم إنكم لننبئكم أنكم في خلق حيث اللامة ننبئكم إنكم في خلق جديد لننبئكم أنكم في خلق جديد أنكم لماذا يجب الفتح هنا لماذا يجب الفتح لا تنجب بعد الخوف لأن نبأ أو هنا يطلب فعول ولا مانع اعطوني فعول جائز لا بس انا وهمزه ان السحب يسد مصدر سحب واجب يسد المصدر يحتاج المصدر بتعطيه وهم ينبئه ينبئه وراء يحتاج مفعولا به تفتح الهمزه لكي تعطيه اياه فتقول ينبئكم فعل فاعل والكاف وجه اول انكم ان حرف نصب ومصدر وتوكيد جاءت اسمها في خلق جديد خبره أن ومعمولاها في تأويل مصدر صدق مثل مفعولين نبأ وراء المفعول الأول كان هنا كان تعليق ينبئكم أنكم في خلق جديد يا تعليق حتى أداة تحت عندك ما كان استفهام بعد ينبئ ما كان لا نفي بلا ولا إن ولا ما كان لام القاسم مكان لام الابتداء يقول لك واحد زاد يكتب آية لام الابتداء الآيتين إنكم داخل فيجب أمران أولا كسروا همزة إن لماذا لوجود اللام وكسروا من بعد كلمة علق من بعد لام كانت إنه لدوتها وكسروا من بعد كلمة علق من بعد كلمة إنه بدوثها إذن اللام هتين ثم يجب إذا شوف كلمة من ذلك فعل علق إذن كان تعليقها تقول إنكم لفي خلق أعرف وقال الذين كفروا قال استعمال والذين موصول من في نحن وقت ثاني كفروا استعمال والواد فجل كفروا هل حرف استفهام مدل مضارع مصدر غير ضمه فاعل مستتر وجود تقريبه نحن الكاف قدره من جزمه مدل على رجل جاذر متعلق بمدل ينبئكم ينبئكم كمضارع ينصب حال لا كاف طبعا الفاعل اين هو مستتر كاف قدره اول من جزمه إذا مزقتم كل موزق هذه من اعترافية إذا مرحب مرحب مرحب مرحب جواب مزقا استعمال مجلد مجلد مجلد مجلد مجلد كل فول مطلق فول مطلق مضاف مزق مضاف إليه جواب صرفا إذا محذوف بالله عليه الكلام صح وجملة اعترافية نحط جواب اعترافية عيّتنا هذه الجملة هي اعترافية في اعتراف صحيح السنة ليش نزلت من المسائل محتاج فيها الإعراب الأول ينبئ الإعراب انتوك ماذا يمكنكم؟ فعولين إنكم لفي خلق جديد إن أخنص وتوكيد كتاب اسمها ومين يمكن علامة مزحلقة في خلق الجام دور وتعلق محذوف خبر جديد نعت لي خلق ينبئكم قال قلت لكم ما تهتموش بالاعتراض تهتموا بياء اسمع قولوا والجملة تصدق مثل مفعولين الثاني والثالثة من فتاة مفهوم اتفقنا هذه آية فيها تعليق واجب فيها تعليق من الأبيات التي تذكر ولا يعلم أيضا قائلها قلنا أن تكتب كيف لا يعلم قائله فإننا نذكره للتجريد فقط فقوله حذاري هذا القلب التحذير حذاري فقد نبئت أو نبئت فقد نبئت إن مثل الذي ستجزى بما تسعى فتشقى أو فتسعد أو فتسعد أو تشقى فتسعد أو تشقى لا انطور هذا يحذر أجاري فقد يجيب من الذي أنبعه الله عز وجل في كتابه على سيدنا رسوله صلى الله عليه وسلم على سيدنا واعد فلذان الإنسان أنه سيجزى إلا وسيجزى بما سعى سيجزى بما سعى وإن سعى وأخيره سوف يجزى فتجزى بما تسعى فتسعى هذا أو تسعى إذن حذر الآن أين الثاني دخلت في باهنا فعل ذكر من بين الأفعال السبعة وهو ذكر وكان من المفترض أن نقول نبئك أنك لا ما هو المانع نقول أنك وجود الله في الخبر فاعلنا ووجود الله يجب كسرها ويعلق الشعر عن العامل يعمل في المحل يعمل في الله يلا هذا اسم فعل أمر بمعنى احذر بمعنى احذر ويبقى على هذه الصورة كل طرق في الأمثال كتب كل طرق أيضا كتب حذاري ترمى كتبوا ترمى أمرأة هذا هي هذا ما أجمع حذاري حذاري هذا ما أجمع حذاري يقعد هذا الضحية فحذاري أنت وتتطرف في حذاري ليس أنت أحسن طلاقا هذا اسم فعل أمر بمعنى احضر وفعل نفسه وجوبا تخبره أنت هذا فقط فاء هذه تعليلية أي مسألة سبب للتحذير قدر خير مستشفى يعني ما مني للنور مبني على السكون في صائم ضمير تاء والتاء ضمير مصرف مبني مع الرفع نائب عن هو المثل الذي سنة عارف مصر وتنسيب بكاف اسمونا لا بزح لبن الذي اسمه مصر مبني المحل هم خبر فاهمنا تجد سنة حرف الجيد سنة سنة مضارع مبني المجهود مطلع صوت الضم المقدرة تعني فاعل هذا فاعل فاعل أنت تذكره أنت تتجزى أنت بما باء حرف ما موصول أو قدر قول مصدرية تسعى فاعل ما كان مضارع فاعل مستجد وجودا هو أنت جمع لي سيرت موصول سواء قلنا اثنين لحد مهمة بسعيك ولا بخاتك الذي تسعى فتسعى ذا أو تسعى فاء سببية تسعى ذا ومارا من خوف لأن مضارة وجودا بعد فاء سببية لماذا تنجح؟ هي طالب ويمكن يكون مرفوع هذه في مستقبل أو تسقى أو حرف عطف تسقى معطوف على تسعى أين الشاهد؟ لماذا ذكرت هذا البيت؟ نبدأ هنا وقع تعليق فتقول إنك الذي تسد تسد بما تفعل وتسعى سدت ما سدت حولي نبئته الثالث الثاني والثالث سدت ما سدت حولي نبئته الثاني والثالث فهنا لاحظوا قول مالك مطلق وما لمفعولي عليه الذي رأيناه في كرزمة من اختصار واختصار وإلغاء وتعليق وما لمفعولي عليه مطلقا للثاني والثالث أيضا تحقيقا أعطيهم الثاني والثالث أول لا تفقدت لماذا يعني الأول أصله أو أصله ماذا نسمي هذا الكلام لماذا يريد أن يقول لنا الملك ويبهنا على أمر يجب أن نتمنى التنبيه التنبيه مهم تنبيه وبعد هذا التنبيه تنبيه أو على هذا التنبيه تنبيه بالناس ينسون على شيء على دون النبوة هذا التنبيه يتعلق بشيء قد درسناه شيء قد درسناه لكن ابن مالك خشية خشية النخطئة في الأحكام ومعروف الحكم على الشيء فرعا أن تطوره لو تطور في المسألة جيدة الأحكام تكون جيدة وإلا أخطأ احنا سبق أن رأينا البعمالة سبق أن رأينا عالم وأرى قد يتغير معناه يصير عالم يصير بمعنى أرى ورأى خطري بمعنى أبصر على إذا كانت عالمة القلبية بمعنى عرق صوفة تعدى لواحد إذا كانت رأى العلمية بمعنى أبصر تعدى لواحد لو دخلت هذه الثانية على عالمة قلب غير ثانية ها؟ ورأى البصرية تصير ثانية قل لك علمت جيدا علمت جيدا قل نعم من اعلمك جيدا اعلمني محمد جيدا عرفني جيدا ثم رايت بكرا شفت يعني بالضبط نعم من اراك اياه اراني محمد بكرا تعرف ثم اثنين اياك تروح تعطي الاحكام تاع اعلم وارى من جواز الحاج والغاء وتعليق لا تعطيه هذا ما تنسبش كلام ابن مالك يسمع ويستطرد استطرد يعني ما سبق بيانه لعلم عرفان وضمتوها ما تأبيض لواحد ملتزمة هنا تعطي الحكم فتلك الافعال اذا خرجت عن معناها ولو دخلت عليها التأبيض لا تغفر لا تعطيها الغاء ولا تعليق رأى البصرية صرت تعدى الاثنين تعطيها الغاء وتعليق زيد رأيته قائما زيد لا قائم رأيت زيد قائم ببصر رأيت زيد وكانت علمية قائم رأيت زيد جائم بطري لا هم زيد علمت واقف أقصد بن عرفان لا هم فهذه رأى البصرية وعلمة التي بمعنى عرفة لا تعطيها إلغاء ولا تعليق ولا تحدث ما تحدث مفعولها الأول مفعولها الأول ما تحدثوش تجد ليه تتابعه لأنا بجد له حال ما تحدث مفعول الأول حكمه حكم مفعولي كثر حكم مفعولي كثر أعطى وكثر ما هم كفى وأعطى تنصب مفعولين كيف تنصبهما؟ إذا وقف وهبت الفقير درهما أعطيت الفقير درهما كسوت الفقير بالفقير هنا هل يجوز الإلغاء والتعليق فيها؟ الحمد لله هل يجوز الإلغاء والتعليق في باب كفى؟ الخلاصة عالم وأرى عالم وأرى أو رأى عالم وراء يتنقل اثنين إذا كانت بصرية ولا ثانية هذه حكم مفعولي هذا مفعولي ها شك لا يجوز حذف الأول منهما ولا يجوز فيهما إلغاء ورفع اليد. اتفقنا؟ هذه عبارة أخرى. أراد ابن مالك رحمه الله تعالى أن يقول لك أيها الطالب ليس كل فعل تعدى إلى اثنين أو دخلت عليها الثانية تعطى الأحكام، لا، إنما يعطى هذه الأحكام تكون أفعال القلوب إذا تعدى في اثنين وباب أعلم وأرم إذا تعدى في ثلاثة. يكفي قال مالك وما والثاني منهما تكون وإن تعدى فيما دون علم وراء وإن تعدى لواحد بلا همز فالاثنين به توصل، يعني راى وعلم ليس عنده الواحد يمكن ان يتعدى الاثنين بواسطه همز التعليق. هل يعني ان لهما التعليق والواحد؟ لا تماما. الرابعه تجاه الاثنين من مالك وإن تعدى يكون علم وراء وإن تعدى لواحد وذلك إذا كان بمعنى الطروى عرب وإن تعدى لواحد بلا همز فكيف أتوصل إلى أن يتعدى الاثنين؟ توصل به الاثنين به توصل أيضا وصل الاثنين بهمزة. لكن هل يعتبر من الأحكام؟ لا. قال بعدين والثاني منهما كثان اثنين كثا فهو تنزيل في كل حكم ذو اتفا. تماما. هذا اذا استطاعه استدراك. وكأر السابق نبى اخبر اذا تحدد اذا تأنبى حدث اخبر ايه كيف تقول مثل مهم فرص قد عرافه قد هذه البيت مثل قراهي مهم قد يقدر مع اللقر واخبار مع اللقر وقرا الباقي في مثل وجاء حدات التابع يقول يجيب بريد هم وشعر التابع نبى اخبار كذاك حدث او كذاك لا أعرف ثابت ينبأ أخبار حدثة أنبأ كذلك أخبار قرب بيك مثل أخبار المنور لأخبارك مثل في توقيت يعني في القرآن. يلا كين في البيه تذكرون بيئنهم كين فراحة كين في البيه ربط مفهوم ربط مفهوم لكن التفاصيل التي تساعد عن هذا الضبط إلى أن يدرس خط الإعرام مهم جدا. يقول الإمام بن عقيل رحمه الله أشار بهذا الفصل وأحسن لما سماه فصلا. لماذا؟ لأن أرى وأعلم تلاحظون أن الجميع الذي يتكلم عن النواسخ موقف أعلم وأرى. لاحظتم؟ يقول النواسخ ترتاح. نحتفل بنا بطلت أن النواسخ ترتاح. وأعلم وأرى عرفنا الكرمات في الدين في النواسخ لأنها متفرعة تحت مما أخر فنلاحظ أنه ما قال في باب وقال فصل فصل يعني متفرع عن باب. أشار بهذا الفصل إلى ما يتعدى من الأفعال إلى ثلاثة مفاعيل وهذا تجوز في اللغة ثلاثة مفاعيل وإلى المفروض يقولوا إلى ثلاث مفعولات. لماذا؟ لأن وزن مفاعيل للكثرة. لا ثلاثة مفاعيل فهمونا ثلاثة مفاعيل إلا تعرفوا الخلاف بين الجمهور وبعض العلماء من أين يبدأ جمع الكثرة؟ احنا وزن عشرة مع شراء أطلع جمع الكثرة. بعض العلماء يهم من أهل الكثرة قالوا يبدأ جمع الكثرة فهو يلتقي في البداية مع جماعة القلة لكن جماعة القلة يقف عند العشرة وهو فوق عشرة لما تفرع ثم هذا الشيء إن شاء الله بعد مفاصل تعطي لن يعتقد أن جماعة القلة يبدأ من ثلاثة العشرة وما فوق العشرة لما تفرع فالعندما يقول ثلاث مسائل، يقول ثلاثة قولان، ثلاث قولان. فذكر سبعة أفعال منها أعلم وأرى، فذكر أن أصلهما عالم ورأى، كان يتعديان، وأنهما بالهمزة يتعديان إلى ثلاثة مفاعيل، لأنهما قبل دخول الهمزة عليهما كانا يتعديان إلى مفعولين، نحو علم زيد عمرا منطلقا، علم زيد عمرا منطلقا، ورأى خالد بكرا أخاك. فلما دخلت عليهما الهمزة كذلك نحو أعلمت زيدا عمرا منطلقا وأريت خالدا بكرا أخاك، فزيدا وخالدا مفعول أول وهو الذي كان فاعلا حين قلت علم زيد ورأى خالد. تلاحظون أن هذه الأمثلة كلها من كلامه هو، وهذا هو شأن الهمزة، وهو أنها تصير ما كان فاعلا مفعولا، تصير ما كان فاعلا مفعولا، فإن كان الشيء قبل دخولها لازم صار بعد دخولها متعدلا إلى واحد، نحو خرج زيدا وأخرج زيدا، وإن كان متعدلا إلى واحد صار بعد دخولها متعدلا إلى اثنين، نحو لبس زيد جبة، فتقول البس زيدا جبة. شوفوا بلي بعرف يعني أظلم كلمة الجبة، جبة تطلق على القميص كما كان، وفي لبس جبة احنا جبة ليه؟ فالسريك ما بيبع ما بيبع نجي فراج بيبع برمي بيبع بيبع مطلع هذا بيبع القميص هذا ما بيبع هذا قرب نسكي بيبع البسه زيدا جدا وسيأتي الكلام عليه يقصد في باب دفع إنه يتحدث على دفع يتحدث عن هذا النوع وإن كان متعديا إلى اثنين صار متعديا إلى ثلاثة كما تقدم في أعلم وأرى وما لمفعولي علمت مطلقا للثاني والثالث أيضا حققا أي يثبت للمفعول الثاني والمفعول الثالث من مفاعيل أعلم وأرى ما ثبت للمفعولي علم وراء من كونهما مبتدأ وخبرا في الأصل ومن جواز الإلغاء والتعليق بالنسبة إليهما ها؟ مفروض هو يقصد جواز تطبيق تعليق عليهم مش يعني وإذا جاز وجب مثلا ايه يجيز مثلا الواحد ثلاثة صلاة الظهر يجيز يسويها بركع مش انسى هذا هو تطبيق الظهر بارحمة الله يجيز له هو الظهر واجب صوم يحط مثال واجب لكن أداؤه الآن جائز فالتعليق هو واجب إذا حبيت جيره واجب فإذا حبيت جيره جائز صوم جواز الوجوب عرفت كتب الاستشراف ومن جواز الإلغاء ووجوب التعليق بالنسبة إليهما ومن جواز حدهما أو حد أحدهما إذا دل على ذلك دليل أي اختصار في الاختصار ومثال ذلك أعلمت زيدا عمرا قائما فالثاني والثالث من هذه المسائل أصلهما المبتدأ والخبر وهما عمر قائم ويجوز إلغاء العامل بالنسبة إليهما له عمر أعلمت زيدا قائما شوف الإلغاء والقصد ماذا على ماذا طبق على الثاني والثالث واحد الأول قام صوما عمر أعلمت زيدا قائما ومنه قولهم البركة أعلمنا الله مع الأسابع فما مفعول أول والبركة مبتدأ ومع الأكابر غرس موضع الخبر وهما اللذان كان مفعولين والأصل أعلمنا الله البركة مع الأكابر ويجوز التعليق عنهم فتقول أعلمت زيدا مع عمر قائم عم يقول واو زيد أعلمت زيدا مع عمر قائم يجوز كل عمر قائما لا ممنوع ومثال حكيم للدلالة أن يقال هل أعلمت أحدا عمرا قائما فتقول أعلمت زيدا أين المفعول الأول الثاني الثالث محذوفان دل علينا السؤال ومثال حكي أحدهما للدلالة أن تقول في هذه الصورة أعلمت زيدا عمرا أي قائما أي قائما أو آمنت زيدا قائما أي عمرا قائما. والثاني منهما كثان اثنين كثا وإن تعدى لواحد بلا همزلت الاثنين بتوصلة والثاني منهما كثان اثنين كثا فهو بكل حبن مؤكسة. تقدم أن رأى وعلم إذا دخلت عليه همزة النقل يسموها النقل لا تتعدد تعدي إلى ثلاثة مفاعل. وأشار في هذين البيتين إلى أنه إنما يثبت لهما هذا الحكم إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى مفعولة عن الخاص هذا الأمر في أفعال يقول العالم وراء القلبية. وأما إذا كان قبل الهمزة يتعديان إلى واحد كما إذا كانت رأى بمعنى أبصار نحو رأى زيد عمرا وعلم بمعنى عرف نحو علم زيد الحق فإنهما يتعديان بعد الهمزة إلى مفعولة. هذا كان تعليق لماذا؟ لأن الإنسان صحيح أنه ليس فيما يجب في القياس يجب السامع للا فمثلا رأى قبلة الهمزة قبلة الهمزة للا وصارت تعدل من بطارية القلبية قبل الهمزة صير تعدى ثلاثة عالمة القلبية قبل الهمزة صير تعدى لا عالمة التي بمعنى عرف لا تقبل الهمزة تعدى الثاني بالتضعيف ما تعداش حتى ثم تستعملوا هذا قل علمت زيدا ولا أعلمت زيدا هذا هو الحق قل علمت زيدا ولا أعلمت زيدا علمت بن يقول ان الانسان اصبح صاحب الثالث انما تتعدى العلم التي بمعنى عرف الى اثنين بواسط تضعيف ولا تتعدى او لم يسمع ها قل لم يسمع لم يسمع تعديتها بهمزه النقل اتفقنا كان في الكتاب لا يرثي لا يجوز العالم عالم يرثي راى انت لا يرثي عالم نحو أريت زيدا عمرا هذا التنبيه الذي كنت أريد التنبيه الأول الذي كنت أريد أن يدل على مسألة سيأتي التنبيه الثاني أريت زيدا عمرا وأعلمت زيدا الحق أعلمت زيدا الحق علمت أنا ما تكونش أسمه هذا السؤال علمت أنا ما تكونش أعلم بمعنى أعلم التي مدروكها القلبية أنا ها؟ أصبر اثنين صح ولا لا؟ يا أشمع ما نقدروش واحد يسوي عبد الحفيظ زيد من الحق زيد خش مبتدا وخبر لا تقول زيد من الحق كاش أصلا مبتدا وخبر أنا ما كاش كاش حمد عادي ما قلت فاعل كامل تقول إيش مبتدا وخبر إذا متى صلح حذف الفعل مع فاعلين المفعول الأول ويبقى الكلام مفيد مبتدا وخبر فعلا أنها قلبية كل العبرة الثاني الثالث والثاني من هذين المفعولين كان مفعول الثاني من مفعولي كذا وأعطى نحو كسوت زيدا جدا جدا يقدر حالا وأعطيت زيدا درهما لكوني لا يصح الإخبار به عن الأول فلا تقول زيدا الحق كما لا تقول زيدا درهما وفي كوني يجوز حذف مع الأول وحذف الثاني وإبقاء الأول وحذف الأول وإبقاء الثاني وإن لم يدل على ذلك دليل فمثال حسين أعلمت وأعطيت تعرف أن كسى وأعطى يبحث أحد مفعوليهما أو إليهما بالعموم فأما من أعطى واتقى فأما من أعطى واتقى أنا ليش بك مفعولي أعطى الباقي وفعل عندما قال أي العموم أعطي من شيء وماشي ايشي ولو صغير قوم ومنه قوله تعالى فأما من أعطى واتقى ومثال حد الثاني وإبقاء الأول أعلمت زيدا وأعطيت زيدا ومنه قوله تعالى ولو سوف يعطيك هذا عظم وسوف يعطيك ربك فترضى ومثال حد الأول وإبقاء الثاني نحو أعلمت الحق وأعطيت درهما كأن مفعولين كسى يجوز حذفهما ويجوز حذف الأول يجوز حذف الثاني من همش بخلاف مفعول تاء مفعول تاء أرى وأعلم ما في حزومة اقتصار إنما يجب حزومة اقتصار كسائد حزومة اقتصار مهمش ومثال حس الأول والإلقاء الثاني نحو أعلمت الحق وعطيت درهما ومنه قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون طبعا في هذا التركيز هذه الآية في نظر لماذا؟ لأنه نحو ذكر دليل حتى يعطوكم الجزية هذا لا أنا حجب المفعول بدليل حتى يعطوكم الجزية وهذا معنى قوله والثاني منهما إلى آخر البيت فسبحان الله يعني واضح الآن اللي علم وراء البصرية علم في بمعنى عارف وراء البصرية يتعدي اثنين بوساطة المستعدية وقلنا هذا لا يكون في علمة فلا تعطيه هنا أحكام رأى وعلم القلبية لماذا أين يختلفان بمعنى بصرية والعلمانية ليس أصل منطقة وخبر جميل رأى القلبية وعلم القلبية يجب فيها الاقتصار رأى وعلم البصرية وعلم العلم يجوز في الاقتصار هذا الحكم خاص على الذي أرى وأعلم يستدل على فعل القلبية كذلك من الأحكام التي لا تعطى رأى البصرية وعلم التي بمعنى عارف الشوف ايش من الاختصار والاختصار ماذا؟ تعليق الإلغاء تعليق الإلغاء هل يعطى علم التي بمعنى عرف ورأى التي بمعنى أبصار ظهر كلام ابن مالك ظهر كلام ابن مالك البيت لا لا يجب الاختصار والاختصار في رأى لا يجوز الاختصار في افعال القلوب لا يجوز الاختصار يجوز التعليق ويجب الالغاء في راى بمعنى ابصر وعلم بمعنى عرف يجوز الاختصار نعم الاختصار نعم يجوز الالغاء والتعليق لا مين جبنا الحب من قول ابن مالك والثاني منهما كالثاني الثاني منهما كالثاني اثنين كاسة فهو به تكون بحكم بالكيسة هذا كان تبديل بعض العلماء رأى جواز التعليق في رأى البصرية بصرية رأى البصرية بعض العلماء رأى جواز التعليق في رأى البصرية واستدل بقول عز وجل حكاية عن إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ قال إبراهيم وربي أرني كيف تحيي الموتى؟ ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ أرني مثال يعني أمر كان على الدعاء أرني وريدي أرني أرني هنا بصرية ولا علمية عبر الحق قبل ما نقرا وبعد كذا يقول في الغار عيد البرتان هو حد القرآن على الضرب البرتان نحن حد القرآن ولا أمر الحق بما يجب لنا وسمى الكلام هو اسمع الأرين أمر إليك آية كيف تحيي الموتى بصرية آية بالبصر نشوف كيف تحيي الموتى بالبصر والدليل على ذلك الجواب أجاب الله عز وجل بالجواب في عالم خذ أربعة من مصيصة فرهن إليك من مدعنا لك بجرهن من الآن لاحظ من إيه؟ بصرية أريني المفروض أريني إحياء أرين الموتى في أرين كيف تحيي الموتى إنما هذه كيف تحيي الموتى ممكن قراءة القلبية أرين كيف تثبط هذا الحب جيد ثلاث هذه قلبية فأرين كيف تحيي الموتى بدون قصد أرين كيف تكتب فرض مجلس فرض ما يكون تعليق بالتفاهم يكون إصلاح بالقرآن لا أجل فالصلاة هو جواز ذلك ومن أول الرؤية هنا بمعنى علمية فقد أبعد النجاح صحيح أن هذا التأويل قد يصدق في أمثلة ذكرها وليس يعني. أنا لا كما ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم ترى قدرنا بما أصدق ألم ترى كيف فعل ربك لأصحاب الفيل؟ ألم ترى كيف فعل ربك؟ ألم ترى كيف محتمل ولا لا؟ محتمل لأن فيها يعني ألم تعلم كيف فعل ربك محتمل لا فهذه ما عليك أحمل على قل ألم ترى فعل مضارع مفهوم كلام وكيف فعل ربنا الحمد لله يجب نفس المسلم تقوله صار تأول أرني كيف تقي الموتى والله لا أرني كان أمر دار الدعاء وكان مستقيم جدا في أنت النون بقايا اليوم خلده خلده تأول كيف تقي الموتى شدة مشدة شدة إذا حلوك بصوبه أنت عليك مفهوم هذا ها؟ بس تجارة بطالة قلبية في آلة طرقية قطع على ربك هذا الحديث انت تحصل على قلبية تقول بالله تجد مسلمة فولية وقت طارة أنا طارة كيف طارة فآرني كيف تحصل على الموتى رأى البطل الحكم رغب لا لا لا رأى واحد يدخل عليهم التأمين قول أين القول الأول؟ هذا أين كيف تكون الموت؟ أنت شفت البيتين واحد وين تبصر؟ كيف واحد كيف واحد البقرة ترميتي؟ لا تقول لي بخط الحياة وهي كيف البقرة ترميتي؟ كيف واحد كيف البقرة؟ اختار لك واحد مثلا الناس جيل آمين كيف تكون الموت؟ كان من محاصر الصبح يعني صار البقرة وهذا اللي تخلي صوت الصبح صوت يقرا البقره طول طول جدا هاي قرا البقره لا الكلمه جت جنب صوت لا لا لا قال ما عليك خلي يمكن قال انت ترى كيف قال ابو طلحه الحديثي قد جيب لي اجداد بقره مسكينه كبيره شهور مرتين صح هذه لا تقول به الاول كيف تحيي الموتى ثم لو انت تعرضت الى عن نصف قلت ثانية ثانية خمسة كيالة انا لا برد الكيالة لا انا لا انا اخذ كيالة ها وين وين يعني مش انا مترسل الجنة هل سيد بالتأل هل سيد معلق تنبيه جارة تنبيه يا آخر تنبيه تنبيه فوق لي واحد فوق هو انا سيدة على ما ارى كيف هذا كيف تخط لي انا وانا ندرس الان على ما ارى احكامها لا علمونا فيه الان علمونا كيف ومالك وغيره قالنا بني التأليق والإلغاء خاص بماذا؟ ها؟ أفعال قولي أو ما تفرع أفعال قولي أفعال السبعة هذه التي ندرسها الله صلى الله عليه وسلم التأليق والإلغاء ما كيف أفعال؟ كيف أفعال أخرى؟ كيف أفعال القولون متصرفة أو ما تفرعنا وهي هذه الأفعال؟ سبعة نقطة كيف تنبيه؟ اللي رأى البصرية قال أهل بعض أهل الله إنها تعلق بالاجتماع تعلق يعني يقول كان جاءت فيه التعليق هذه كيف تحيي الموت هم أنا بدي أقول لك سفر عن جنة أرى البصرية لا تعلق ما يسأل قلت هم اتفقنا صح إذا أرى البصرية تؤلق قد وهذا مهم هذا مهم لا وهذا لا توسع ويكون عندي حق في ساخن في حد درسناها في قواعد الإعراب يعني لما قلت لك الجملة اللي يمكن أن يكون في قول الجملة جواب هل يمكن أن يكون في قول الجملة جوابك ها يعني قول يمكن يكون جملة حد يمكن يعرفها بعدها مقول. فإذا كان قولا ثانيا لظنة أو القول الثالث يا رأي قلناه أو ليلة جيتم أو جملة معلقة لرأى البطل هو يمكن يكون فرضي جملة طال كيف تحيي الموتى مع النص ضامن. إذا أرجع ضبطكم في أقوال الإعراب تضيفونه. ثم قال في آخر شيء وكاء رسال ما يحسب الكفاية قد نجيب نعش المسائل جيب ما المسائل وجاء جاء حضراء القادم نعش المسائل لا ينعش قالوا لا فأرى السابق فأرجع قولك فقول أرى السابق الفعل السابق فقول أرى الفعل السابق الفعل السابق أرى إذا السابق رأينا الفعل كلمة الفعل محذوفة كالفعل أرى السابق هم كالفعل أرى السابق كلمة مالك قال نبأ يخرج نبأ نبأ أخبر حدث أنبأ كذاك خبر تقدم أن المصنف عد الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل سبعة وسبق ذكر أعلم وأرى هي الأصل نحن قلنا بالأسماء أعلم وأرى هي الأصل الأخرى ضمن تضمين فعرفوه بيت تضمين ثاني ضمن معنى شيء آخر أعطى حكمة وذكر في هذا البيت خطأ الخمسة الباقية وهي نبدأ كقولك نبدأ زيدا عمرا قائما ومنه قوله أو قوله نبدأت جرعة والسفاهة كاسمها يهدي إلي غرائب الأشعار نبدأت كان ناء الزائل وناء الزائل هذا في الحقيقة هو الفرد الأول جرعة هو الزائل والسفاهة اليوم الاعتراضية السفاهة مبتدأ كاسمها جابر متعلق في خبر جملة اعتراضي يهدي كان مضارع مفهوم ترفيهي ثم المقدر من عند الله الثقل والثاني اثبت التقدير وهو يعود على جرعه الي جنظر متعلق يهدي غرائب قل به لمن يهدي مضاف الاشعار المفهوم اين المفعول الاول الثاني الثالث يوحي من بئته جرعه القول الثاني يهدي الي غرائب الاشعار جمله محمد سدت نفس فسدت ما سدت عادي جملة العمل هذه سالت عادي أحد كل قالوا غير مبتدا والخبر جرعة يهدي إلي غرائب الأشعار سياسة وأخبر كقولك أخبرت زيدا أخاك منطلقا ومنه قولك وما عليك إذا أخبرت دنفا وغاية عليك يوما أنت أو دينك هو حرام رواية مثل الكتاب وعقيل دول للسلبيات اللي ذكرناها في أول المقدمة وما عليك ما يمكن تكون ما فيها أي لا بأس عليك لا استكام ما عليك أي ضرر عليك فهم هذا احترف في هذا المثال القرآن احترف فيه احتمالا في المعهد ما أصبر ما ينمعه ما أكبر ممكن تنتهي تنتهي ما أكبر مع الآلة الإسلامية ما أكبر إلا تأتي ما أكبر مع ما عليك ممكن تكون ناكي وعليك جان ظروف تعلق بماذا؟ لا يوجد أنت أنت عودين ما بأس عليك مين أنت عودين ما عليك إذا هنا قولوا عليك جان ظروف مخلوق خبره والمبتدع محذور أي ما بأس عليك من أنت أو دينك ولكن ما عليك أي بأس ما اسم كذا مبتدا وعليك جواب دون تعلق دون خبر كم ما عليك ثم الكلام إذا أخبرت لذلك إذا صار قابل لصوت أن نقوم محل جوابه من قبل من الزمان أخبرت أخبر كان ماضي ابدا على السكوت صار بالتاء ومن المجهول والتاء من التاء المول فوز ما الأول نون يقال جاء فوز الثاني ثاني فن فوز ثاني لا أخبر في ميداني فن هذه قاعد أحدث كل شيء في ذلك أنا ذاني فن أنا ذاني فن أي مريض فغاب ذلك في يوم غاب فما تعلي فاعل مضاف يقبل في يوم الفرق تعلق في غاب أن حرف نصب ومصدر استقبال فاعودين مضارع منصوب بأمل حتى النون الياء ياء فاعل ونون يقال ياء فوز الثاني فوز عادي أنت أعودين الألم المبادرة في المصدر مضروب بمن مقدرة حتى حرف الجر قبل أن وأن مضطرب أي ما عليك بمن أنت أعودين حال لم تملك هم خمسة جملة الأولى جملة الأولى إبائية كلها جملة إذا أخبر فيني جانية هذا اعترابية فلوس أخبر فيني المحل جرد إضافة إبائية عن كل ستة جواب شرطة إذا محذور أربعة غاب ذلك في المعطوف على جملة جرد شرط جرورة الإضافة يعني إذا أخبر فيني جانية وغاب ذلك أنت عوديني سألت موصول تعوديني سألت موصول الحرب ستة هيك ست جمل وحدث كقولك حدثت زيدا بطرا مقيما ومنه قوله أو منعتم ما تسألون فمن حدثتموه له علينا الولاء فمن أخبرتموه له علينا الولاء هذا يطلب الحماية فإن لم تستجيبوا أنتم فمن الذي سمعتم وأخبرتم أنه له علينا الولاء يعني إن سمعتم عن حماية فمن الذي يحميه أو منعتم ما تسألون أو حطات الجملة سابقة منعتم في الماضي كفاعل من الجهة ما اسم موصول مدينة محل مصر فولد تسألون مضاعا جملة مجهول ومجرد إفتاء وجملة تسألون فلا فمن لا فأجيبه يعني إذا منعت ما سألتم أو منعت ما سألتم نقول صحيحة إن حدث ذلك فمن من موصول لا انتفام انتفام مدرس معرفة مبتلى من حدثتموه له علينا الولاء من حدثتموه بالكلام من له الولاء من له الولاء تحس الجملة له الولاء مبتدا يدخل مبتدا هنا يعني بل انا وجد لا يدخل مبتدا شين تعطوا الصناعات أبا خذ الكلام ما يحدث من له الولاء باستفاء الصلاة من مبتدا له الولاء خابه إذا من استفاء مدرك معرفة مبتدا حدث سموه فالماضي مدرك المجهول والثاني الثاني والكل الأول والمين من الجمل والياه الإشباع لها والثاني له جاءوا ظلم فعله محدود خبر علينا لا أنظر كذلك على محدود خبر ولاء مبتدا الجملة الاسمية المبتدا والخبر له عليه الولاء هو الثالث هو الثالث هو الثالث وجملة حدثتموه جملة حدثتموه خبر فعل مبتدا من وأنبأ كقولك أنبأت عبد الله زيدا مسافرا ومنه قوله وأنبئت قيسا ولم أبلغ كما زعم خير أهل اليمن هذه الجملة اعترافية ولم أبلغ كما زعم تبعنا لم أبلغ كما زعم يعني خبروني عن شنو قيس شيء ولم أجده كما زعم أنبئت في الماضي بن جبهول بالتاعنا الثاني ينقل الأول قيسا هو الثاني ولم الواو اعترابية لم كان حرف نفسي من قلب أبلو لأنه ضرر أن يكون بينما أسمي الحد حرف العلة وسائل مستدر الوجوب أن تخبره أنا لا فهو كذي أبلو كما زعموا فعل حرف جر ما مصدرية زعموا فعل ما بين مبني على الضم السابق والجماعة والمفعولان محدوثان فزعموا اختصارا لا اختصارا أنا هو الشاهد عن اختصار يعني كما زعموا أنه ليس كذلك خيرا قول ثالث مضاف أهلي مضاف البيت مضاف يمن مضاف ريه جملة ولم أبلغ كما زعموا اعتراضية وخبرت قولك خبرت زيدا عمرا غائبا ومنه قوله وخبرت سوداء الغميم مريضة فأقبلت من أهلي بمصر أعودها هذا موضع من الغميم موضع سوداء الغميم خبرت فعل ماضي أيام هذا الموضع كمال من يقول استثناء الفاعل والمفعول الاول سوداء المفعول الثاني مضاف غريب مضاف مريضة المفعول الثالث فاقبلت ساعات فاقبلت كان ماضي فاعل من اهلي جامد متعلق باقبلت بمصر جامد متعلق بمحدود حال لاهلي فاقبلت من اهلي كائنين بمصر محدود حال لاهلي اعودها جملة حالية أقبلت أعودها أقبلت أعودها الجملة حالية فعل مضارع فمستترها فرد وإنما قال المصنف وكأر السابق أي المتقدم في الذكر ثم المتقدم في الذكر إحنا عندنا مرتين ذكر أرى ذكرنا أرى العلمية ذكرنا أرى بصري كأر السابق في الذكر أي لان وكأر السابق يعني كأر الذي بمعنى عالمة هذه الأفعال الخمسة كيف أرى البصري لأنه تقدم في هذا الباب أن أرى طارة تتعدى إلى ثلاث مفاعيل وطارة تتعدى إلى اثنين وكان قد ذكر أولا أرى متعدى إلى ثلاثة فنبدا على أن هذه الأفعال الخمسة مثل أرى السابقة والمتعدى إلى ثلاثة لا مثل أرى المتأخرة والمتعدى إلى اثنين ولا أرى أرى ولا رأى المتأخرة اللي بمعنى أبصار هذه جيدة ايه كرت المراس آرى كرنا آرى ميلا ميلا لا مش قادر إلى ثلاثة عدوا إلى ثلاثة آرى وأعلنا عدوا إلى صار إلى ثلاثة آرى أو علم عدوا إلى صار آرى وأعلنا كرينا معلولا بدين كريت رأى بعد معنى استعدلت منه بدين كريت رأى البطل الكأر السابق ميلانيا لا ذلك هذا إن شاء الله تعالى يكون يطلق علم النواسخ وما يتعلق بها مرجع الدرس على الفاعل يوم السبت إن شاء الله غدا إن شاء الله من ذلك خلوكم بشوي تراجعوا سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله